بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في الاختيار لتعليم المختار في الفقه الحنفي في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أحكام بيع الثمار، واليوم نتابع في بعض أحكام المبيع والثمن. نعم. قال: ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض. إذا الآن منقول اللي عندنا أخوان المال قسمان، إما عقار أو منقول. فالعقار مثل الدور، الأراضي، الحوانيت، كل ذلك يعتبر من قسم العقارات. المنقول كل ما سوى ذلك من العروض، سواء كان شيئا كبيرا أو صغيرا أو ما شابه ذلك، هذا اسمه عروض. طيب، الآن الحديث قال نهى عن بيع ما لم يقبض، فمعناها الشيء إذا لم يكن عندك لا يجوز لك بيعه، تقبضه أولا ثم تبيعه. هي فيها نص، بس يا ترى النص هل نبقيه على عمومه أو نجعله خاص المنقول؟ الإمام محمد قال بعمومه، لا يجوز لا في العقار ولا في المنقول. أبو حنيفة أبو يوسف قال لا، هذا كلام بس بالمنقول، أما العقارات يجوز بيعها وإن لم تقبض. السبب قال لك لماذا لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه؟ لاحتمال هلاكه، فبالتالي سيعنى مشكلة. بينما هذه العلة منتفية في العقار، العقار ما بيهلاك، الأرض ما بتروح، فبالتالي لما أمنت العقارات الآفة وأمنت الهلاك ماذا قلنا؟ يجوز بيعها وإن لم تقبض. وأما المنقولات فلما احتملت الهلاك وصار في عنا خطر في المبيع، لذلك ماذا قلنا؟ لا يجوز بيعه إلا بعد تحقق قبضه. نعم. ولأنه عساه يهلك فينفسخ البيع فيكون غررا. يعني الآن البائع إذا هلك المبيع ماذا يقدم المشتري؟ هو أخذ مصاري ربما، والزلمة الآن بنى على كلامك وهلك المبيع. طيب، وكذا كل ما ينفسخ العقد بهلاكه كبدل الصلح والإجارة لما ذكرنا. أيضا التصرف فيه قبل قبضه، بدل الإجارة وبدل الصلح. لو أنا صالحتك على أن أعطيك سيارة بمقابل إسقاط هذه الدعوة التي لك علي، أي الصلح على أن أدفع لك هذا الشيء، هل يجوز لك أنت أن تبيع السيارة قبل قبضها؟ لا. إذا معناها الآن السيارة لماذا تقبضها؟ لأنها بدل الصلح. فطالما أنها بدل الصلح إذا لا يجوز لك أن تبيعها إلا بعد قبضها. كذلك لو أنا استأجرت بيتك ودفعت لك أجرت سيارة أو جوال أو ما شابه ذلك، لك أجار البيت هو الجوال هذا، تري قبلت، هل يجوز لك بيع الجوال قبل قبضه؟ جواب لا. ليه؟ لأنه لو هلك هذا المتاع تنفسخ الإجارة، إذا بالتالي هذا عقد ينفسخ بهلاك بدله، فبالتالي يبطل حقك فيه، لذلك لا يجوز لك التصرف فيه إلا بعد قبضه. نعم. وما لا ينفسخ العقد بهلاكه يجوز التصرف فيه قبل القبض كالمهر وبدل الخلع. يعني الآن لو إنسان تزوج امرأة على أن يعطيها مهر سيارة، لو السيارة هلكت شو حكم النكاح؟ لا ينفسخ النكاح بانفساخ بهلاك المهر، أما يفسد البيع بفساد بهلاك المبيع. إذن معناه نقول البيع ينفسخ بهلاك المبيع، بينما لا ينفسخ النكاح بهلاك المهر. فلذلك لو باعت المرأة السيارة التي هي مهر لها قبل قبضها شو الحكم؟ جاز. نعم. والصلح عن دم العمد كذلك أيضا، الصلح عن دم العمد. يعني لو أنا إلي على فلان قصاص، اللي تأخذ مني هالسيارة هي وتسقط القصاص، تقول نعم، فأنا الآن لي حق عنده هي السيارة بمقابل الصلح. طيب يا ترى أنا الآن بحق اللي بيع السيارة قبل قبضها؟ قال نعم، لأنه حتى لو هلكت السيارة القصاص لا يعود، القصاص لا يعود. وكذلك في الخلع أيضا، لو هلك بدل الخلع لا يسقط الخلع. نعم. لأنه لا ورر فيه. قال ويجوز بيع العقار قبل القبض. وقال محمد لا يجوز لإطلاق ما روينا. ما هو النص؟ نهى عن بيع ما لم يقبض، ما فرق بين عقار وبين منقول، فتمسك الإمام محمد بعموم النص. نعم. وقياسا على المنقول. نعم. ولهما لأبي حنيفة ولأبي يوسف أن المبيع هو العرصة، الساحة يعني، وهي مأمونة الهلاك غالبا، فلا يتعلق به غرر الانفساخ حتى لو كانت على شاطئ البحر. إذا كانت على الشاطئ ممكن يطلع الأمواج والعرصة كلها تروح، بعتك أرض صار جزء من البحر، إذا ما عندك لا يمكنك لا استلامها ولا يمكن أن أنا أن أعطيك إياها. إذا بالتالي لما صار في غرر حتى في العرصة شو قلنا؟ لا يجوز. نعم. أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض. احتمال انفساخ انهدامه بهدم السفل. نعم. والمراد بالحديث النقلي والمراد بالحديث النقلي نهى عن بيع ما لم يقبض، أي نهى عن بيع المنقول قبل قبضه. نعم. لأن القبض الحقيقي إنما يتصور فيه، أما العقار يعني ما في قبض حقيقي، وإنما أقول لك هاي الأرض أخي استلمها، شو استلم الأرض؟ ما في استلام حقيقي. أما المنقول مثلا بعطيك على إيده، يتصور فيه القبض الحقيقي. يقول نهى عن بيع ما لم يقبض، أي ما يتحقق فيه القبض وهو المنقول. أما العقار كيف قبضه؟ إما تسليم المفتاح أو بالفراغ أو ما شابه ذلك، وإلا البيع أمامك كيف تسلمه؟ كيف؟ ما في استلام حقيقي. أي نعم. فلو أن إنسان مثلا هل أخذ مفاتيح وما أخذ عليه النوب، شو بنقول؟ تم التسليم. لازم احنا نفوت على البيت ومسكوا البيت بإيدي؟ لا، مو شرط. نعم. وعملا بدلائل الجواز، ثم إن كان نقد الثمن، ثم إن كان نقد الثمن، ثم إن كان نقد الثمن في البيع الأول فالثاني نافذ، وإلا فموقوف كبيع المرهون. والإجارة على هذا الاختلاف، وقيل لا يجوز بالاتفاق لأن المعقود عليه المنافع وهلاكها. ثم إذا نقد، ثم إذا نقد الثمن في البيع الأول، إن أنا الآن اشتري من السيارة ودفعت لك حقها وبعت أنا لأخونا الكريم قبل ما أستلمها، نقدت لك الثمن في البيع الأول قبل أن أبيعها لغيري، هلا أنا ما بصير بيعها. طيب ما حكم هذا البيع بعد نقد الثمن؟ قال موقوف، فإذا استطعت أن أستلمها وسلمك إياها صح البيع، وإلا لم يصح. أما لو كان ما نقد الثمن لا يصح أصلا. فالثاني نافذ، وإلا فموقوف كبيع المرهون. لو أن واضع عندك شيء رهن وبعته، ما حكم بيع المرهون؟ قال موقوف على إجازة المرتهن، فإذا أجاز المرتهن البيع ورضي أن يتنازل عن حقه في حبس الرهن صح البيع، وإلا لا يصح. والإشارة على هذا الاختلاف. نعم. وقيل لا يجوز بالاتفاق لأن المعقود عليه المنافع، والمنافع الآن غير موجودة، هناك سيارة موجودة، أما المنافع هون غير موجودة. ليه؟ لأن المنافع توجد شيئا فشيئا. إحنا أخوانا عندنا المنافع الآن هي عبارة عن أماكن الانتفاع، مطبخ، الحمام، المنافع هون السكنة، يعني حق الانتفاع، السكنة يعني حق الإقامة، حق القرار، هذه المنافع الآن، مش عينيات. المنافع الآن أي حق الانتفاع، هذا الآن الذي حق الانتفاع. أنا أجلك بيت سكنة شهر، طيب سكنة اليوم استوفيتها، سكنة الغد لن تستوفيها، ليه؟ لأن أصلا لم توجد. متى توجد؟ عند مجيء الغد. فالمنافع التي يستحقها الإنسان في الإجارة توجد شيئا فشيئا. نعم. وهلاكها غير نادر بهلاك البناء. وهلاكها غير نادر، يعني ممكن الآن أن هذه المنافع الآن السكنة أنه بعد يومين في القطع، أنه هدم البناء كيف أسكنه؟ فنقول إذن المنافع هلاكها متصور بخلاف يعني البيع، لأنه جار على العرصة والعرصة لا تقبل الهلاك. قال: ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه لقيام الملك. تمام. الثمن يجوز التصرف فيه قبل قبضه، أما المبيع لا يصح في المنقول ويصح في العقار. يعني أنا مثلا بعت سيارتي لأخينا الكريم ب100,000، سلمت السيارة، أي تأخذ مصاري خليهم معك، لا لم أستلم منه المال، ثم اشتريت أنا من أخينا الكريم سيارة، قال لي أعطيني مصاري، تقول خذهم من فلان، إلي معه 100,000 خذهم منه، تصرفت بالثمن قبل قبضه، ما الحكم؟ قال يجوز. ليه؟ قال: وذلك لأن الثمن لا يفضي هلاكه إلى هلاك البيع. ليه؟ إذا هو 100,000 اللي معه راحوا ضاعوا، شو بيساوي؟ تعطيني غيره، لأن البيع ما تعلق بعين الثمن وإنما تعلق في الذمة، أما في المبيع تعلق البيع بعين المبيع، فإذا هلك المبيع هلك البيع، فسد البيع. نعم. ولا يتعين بالتعيين الثمن، لا يتعين بالتعيين. لو قلت له أنا بيعني الكتاب هذا هالخمسمية هي، أنا بعتك، قلت له اشتريت، ضبيت طلعت غيرها، شو الحكم؟ يجوز. الثمن لا يتعين بالتعيين وإنما يتعين بالقبض. نعم. ولا يكون فيه غرر الانفساخ. قال: وتجوز الزيادة في الثمن والسلعة، يعني يجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد المشتري في السلعة. يعني قال الآن مثلا شاري سيارة ب100,000، تقول والله حاسك مغبون يا أخي، أنا لح أدفع لك زيادة 10,000 ليرة، صار السعر 110، اتفقنا العقد ووقعنا على قديش؟ على 100، ثم زدت بعد العقد 10,000، فالحكم؟ قال جاز. البائع اللي بعتك الآن 100 متقمح ب1000 ليرة سوري، قال له قبلت، بعدين البائع قال له رح زيدك أنا 10 حمدات زيادة، ما الحكم؟ زاد في السلعة بعد العقد، ما الحكم؟ قال كمان يجوز. نعم. والحط من الثمن، ويجوز أيضا الحط من الثمن. يعني قال الآن الثمن 100,000، تلوخ إيم 20، ما الحكم؟ أنا يحق لي أن أسامحه بالجميع، فيحق لي أن أسقط البعض. نعم. ويلتحق بأصل العقد. تمام. ويلتحق بأصل العقد. الآن المشتري شو بيقول؟ اشتريت السعر قديش السيارة؟ مو بمية وإنما ب80، بيحذف الآن الشيء الذي حطه البائع، أو يعني يثبت ما أثبته المشتري. نعم. وقال زفر: هي مبتدأة. بمعنى إيش؟ أنها هبة مبتدأة. إذا لما قال له السيارة حق 110 صار، هل 10,000 زيادة دولة لم يلتحق بالثمن الأول، وإنما هي الثمن للسامية والعشرة شو هنين؟ هبة من قبل المشتري. طب هالشيء وين بيفيدنا؟ لو في حال أن إخواننا بده يبيع المشتري السيارة تولية كما اشتراها، بديش بيبيعها؟ على قول زفر ب100، أما قول أبي حنيفة ب110، لأنه لا يمكن جعله ثمن، جعله ثمنا ومثمنا. لأنه يصير ملكه مثمنا، لأنه يصير ملكه عوض ملكه، لأنه يصير ملكه عوض ملكه. الآن لما دفعت 10,000 زيادة مقابل السيارة، هل السيارة بعد أخذ ملك مين؟ ملك المشتري. فلما أنا دفعت 10 زيادة للبائع، شو عم أدفع 10 مقابل إيش؟ شيء هو ملكي. واضح يا إخواني شلون؟ عم أدفع الزيادة من المال مقابل شيء أنا أملكه. قلنا له يا مولانا لما ألحقناها بأصل العقد تبين أنها هي بمقابل الشيء اللي اشتريناه في العقد. نعم. فجعلناه هبة مبتدأة، ولنا أن بالزيادة والحط غيرا وصف العقد من خسارة إلى ربح. البائع كان خسران بالبيعة، بهالزيادة صار إيش؟ صار ربحان. من الربح إلى الخسران أو بالعكس، وهما يملكان إبطاله فيملكان تغييره. نعم. ولا بد في الزيادة من القبول في المجلس لأنها تمليك. نعم. ولا بد أن يكون المعقود عليه قائما. أما لو أن المعقود عليه هو المبيع قد هلك أو استهلك، لا تصح هذه الزيادة ولا تلتحق بأصل العقد. إذا شرط التحاق هذه الزيادة أو الحط بالعقد، أولا القبول في المجلس من قبل الطرف الآخر، ثانيا أن يكون محل العقد موجودا قائما. أما لو هلك فإنه لا تصح هذه الزيادة. قابلا للتصرف ابتداء حتى لا تصح الزيادة في الثمن بعد هلاكه، بعد هلاك المبيع يعني. ويصح الحط بعد هلاك المبيع. نعم. لأنه إسقاط محض، إسقاط محض. يعني أنا شفت البائع مثلا خط السيارة، هلك السيارة، قال لي شو صار بالسيارة؟ والله هلكت. قال لي خلاص أنا رح أحمل معك وقيم 20,000 من الثمن. حط البائع من الثمن بعد هلاك المبيع، ما الحكم؟ جاز. نعم. والزيادة إثبات، ولو حط بعض الثمن والمبيع قائم التحق بأصل العقد، وإن حط الجميع لم يلتحق، لأنه ما عاد في ثمن أصلا، صار كأن المبيع أخذته بلا عوض. لأنه يصير الثمن كأن لم يكن فيبطل الحط. وإذا صحت الزيادة يصير لها حصة من الثمن، فيظهر ذلك في المرابحة والتولية. تمام. ولو هلكت قبل القبض سقط حصتها من الثمن. لو هلكت الزيادة في المبيع إنعم قبل القبض يسقط حصتها من الثمن. أنا كنت مثلا بايعة 12 مد سعوده 15، من قسم الثمن على 15، فلو هلكت الزيادة يحذف مقابلها من الثمن. نعم. قال ومن باع بثمن حال ثم أجله صحة لأنه حقه. تمام. أنا الآن بعتك بثمن حال، ترك أخي ما بدي أقول هلا، جيب لي أياه بعدين، ثم أجله، ما الحكم؟ قال يجوز لأنه حق البائع. ألا ترى أنه يملك إسقاطه فيملك تأجيله؟ من باب أولى، من ملك الأصل ملك الوصفة. الأصل هو الإسقاط بالكلية، فالتأجيل أولى. وكل دين حال يصح تأجيله لما ذكرنا إلا القرض. إلا القرض. تمام. كل دين إخواننا حال يصح تأجيله، إذا كان ثمن مبيع بدل إيجارة بدل صلح، كل هذا إذا حل صح تأجيله. قال إلا القرض، إذا أخذت منك مالا لأرده مالا هذا لا يصح فيه التأجيل، لأنه يصير ربا، يصير ربا. طب أين الربا؟ قال أنا أخذت منك الآن 100,000 على أن أعيدها إليك بعد شهرين، وانت قبلت وكتبنا ذلك في العقد واتفقنا عليه، ما الحكم أخواننا؟ هل يجوز للبائع أن يطالبني به قبل الشهرين؟ لا. هل يعني أنا الآن بعد شهرين ماذا له في ذمتي هو؟ 100,000. طيب أنا الآن بدي رجع له 100,000، برجع له نفسهم ولا مثلهم؟ 100,000 اللي برجع له ياهن نفسه ولا مثلهم؟ فنقول إخواننا لما أنا عم رجع له مثلهم شو صار الآن عمليا؟ تقول الآن لك في ذمتي 100,000 وهي دول بدالهم، فأنا صار بيع. إذا صار بيع 100,000 اللي الحالة ب100,000 مؤجلة، هذا ربا النسيئة، هي ربا النسيئة، فبالتالي التأجيل في القرض لا يجوز. هلا هذا الكلام غير البيع، أنا الآن عم بيعك براد مثلا بكذا بالتقسيط، ما الحكم؟ قال يجوز. ليه؟ لأنه هذا ما عقبل مال بمال، أنا عقبل سلعة بمال، أما هنيك الإشكال أنه قرض عقبل مال بمال ويجب فيه الرد بإيش؟ بالمثل. فلذلك إخواننا يمتنع التأجيل في القرض. أما الآن لو هلأ إنسان إجل عندي بده يأخذ قرض، تقول كم تحتاج من الوقت؟ قال يعني شهرين، توكلنا على الله، تفضل هاي 100,000. أنا لما أعطيته 100,000 لم نتفق على أجل، لكن أنا بذهني وذهنه إنه إيش؟ إنه شهرين مثلا أو شهر. نقول هذا الأجل المذكور لا يذكر في العقد، فبالتالي أولا لا يفسد العقد من جهة، اثنين ليس ملزما، ليس ملزما. يعني لو هذا البائع الآن بعد ساعة من الوقت احتاج لماله، ماذا يفعل؟ يذهب إلى المستقرض ويقول أعطيني المال. المقرض إخواننا يذهب إلى المستقرض ويقول أعطيني المال، حتى بعد شهر. نعم، ذاك اتفاق خارج العقد فهو غير ملزم، وبالتالي يجب على المستقرض أن يدفع له المال. يقول والله أنا المال بصراحة أصرفتهم، بروح أدين، أدين وجيبهم. ليه؟ لأنه أنا الآن بحاجة لمالي، طالما أنت الآن عندك سيارة عندك بيت عندك كذا، روح بيعهم المال اللي أخذته مني أنت انتفعت فيه، فبالتالي يجب عليك رده إلى البائع مباشرة. هذا وين إخواننا بالقرض. أما الدين الثابت بالعقد، هلا ثمن المبيع لا يقال له قرض، شو يقال له؟ دين. بدل الإيجار لا يقال له قرض، يقال له دين. إيه نعم. إذا عندنا تفريق بين الدين وبين القرض، القرض آخذ منك مالا أرده مالا، هذا قرض. أما الأعواض الثابتة بالعقود هذه يقال لها ديون ولا يقال لها قرض. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، في أجل، قال هذا في الدين وبالقرض، صار في عندنا فرق بين الدين وبين القرض. فلما أنا ببيعك سيارة بالتقسيط ماذا نقول هذا الثمن؟ هذا دين. هذا ماذا يجب فيه؟ تعيين الأجل إلى أجل مسمى. إيه نعم. فلو أن إنسان أجل الثمن في البيع وما عين أجل، ما الحكم؟ البيع فاسد. قال له أخي خذها هلأ أنت، لما بصير معك تعطيني، يعني إمتى ما اتفقوا، شو حكم البيع؟ فاسد، هذا بيع فاسد. ليه؟ كان يجب على البائع أخواننا أن لا يذكر الشرط أصلا بأجل، إن عم بعتك إلى أجل غير مسمى. فنقول حق البائع في الثمن هو القبض في الحال، ثم تراخى معه في القبض، انتهت المشكلة من حاله. نعم. القرض يجوز تعيين الأجل بالقرض؟ لا، القرض هذا عم نحكي إن القرض لا يجوز تعيين الأجل، أما في الدين يجوز. نعم. لأنه صلة ابتداء. لأن القرض صلة، شو هي صلة؟ يعني تبرع. لما أنا عم بعطيك 100,000 بمقابل إيش؟ ما في مقابل منك، لترجع لي 100,000، إذا معناها هي تبرع مني. لما أنا بعيلك سيارتي، هل شو اسمه هذا؟ تبرع، صلة. فإذا معنى ذلك القرض تبرع وصلة ابتداء. لما أخذت مني 100,000 شو كأسم العقد بيني وبينك؟ هذا تبرع. لما رجعت لي 100,000 أنت بعد شهر مثلا، شو صار اسمه؟ معاوضة. إذا هو صلة ابتداء، معاوضة انتهاء. هو صلة ابتداء، معاوضة انتهاء، فطالما هو معاوض انتهاء إذا يمتنع فيه الأجل، لأنه يفضي إلى بيع الدرهم بالدرهم نسيئة. بعتك أنا 100,000 حالة ب100,000 مؤجلة، هذا الربا النساء. نعم. حتى لا يجوز ممن لا يملك التبرعات. حتى لا يجوز القرض ممن لا يملك التبرعات. لو أنه طفل صغير من 10 سنين أعطاه قرض ما بيصح. ليه؟ الصغير ليس له أن يقرض، المجنون ليس له أن يقرض. نعم. والتأجيل في التبرعات غير لازم كالإعارة. نعم. لو هلأ أنا أعطاك سيارتي أسبوع وتاري ما احتجتها، شو بقول له؟ جيب لي يا الله يخليك السيارة. قلت لا تفانى أسبوع، لك هذا عقد تبرع مو ملزم. فعقود التبرعات ما فيها إلزام. الإلزام وين؟ بعقود المعاوضات، بعقود المعاوضات. إذا صار عندنا إخوان قال عقود نوعان، عقود تبرعات عقود معاوضات، فالبيع من عقود المعاوضة، الإجارة من عقود المعاوضة، أما الهبة من عقود التبرع ما في عوض، والعارية من عقود التبرع ما في عوض، والقرض أيضا من عقود التبرع. نعم. معاوضة انتهاء ولا يجوز التأجيل فيه، لأنه يصير بيع الدرهم بالدرهم نسيئة وإنه حرام. قال يعني في إخواننا كلام عند المالكية بجواز الأجل، فتراجع عند المالكية ويمكن العمل بها في موضوع الأجل في القرض. نعم. قال ومن ملك جارية يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئها بحيضة أو شهر أو وضع حملين. أنا الآن اشتريت أما منك، هذه الأما كانت عندك، كانت مملوكة لديك، إذا أنت ممكن تطأها. اشتريتها أنا، طيب لما اشتريتها أنا صارت ملكي، هل يحق لي أن أطأها مباشرة؟ وماذا قال؟ قال لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة. ليه؟ حتى يتيقن من فراغ رحمها، لما يكون في حمل من سيدها الأول. نعم. والاستبراء إما أن يكون بحيضة واحدة أو بشهر أو بوضع الحمل إذا كانت حاملا. نعم. إذا استقرض مادة غير ربوية يجوز الأجل ولا الهبة مثلا؟ صار بيع مو قرض. نعم. أنا الآن مثلا ختم عندك براد مقابل قمح، صح الأجل؟ هو ما صفى ربا أصلا. إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، هون لا عاد في جنس ولا عاد في كيلو ولا في وزن ولا في شيء. لكن الآن بعض الناس يعني حقيقة يتكلم في قضايا البيع بالتقسيط كلام غير دقيق غير فقهي، يعني عن كلام من باب حكمة التشريع وما شابه ذلك وليس من كلام العلة الشرعية. نحن أخوان بيع التقسيط يجوز بشرط أن يكون الأجل معلوما بغض النظر عن السعر الأول أكثر أو أقل. يعني أنا فت على محل كم ثمن البراد؟ قال لي 10,000. قلت له بالتقسيط؟ قال لي كم الأقساط؟ قلت له كل شهر 1,000. قال لي بيصير 15. إلى الآن صار عقد؟ لا. ثم بعد ذلك لما عقدنا العقد على ماذا عقدنا؟ المبيع هو براد والثمن 15,000 كل شهر 1,000. تعين المبيع وتعين الثمن، هذا لا إشكال فيه، لأن كل الكلام المذكور قبل العقد لا قيمة له. عبر ليش؟ لما ذكر في العقد. لما أنا الآن بدي اشتري بيت طلب 500 إلى 400 إلى 450، طلعنا شوي نزلنا شوي، هالكلام كله ما له قيمة. القيمة العبرة لإيش؟ بما ذكر في العقد. فطالما أن المذكور في العقد ثمن واحد بأجل محدد وبأقساط محددة والمبيع محدد، إذن لا إشكال في ذلك. طيب وين بيجي الإشكال؟ يأتي الإشكال فيما لو إنسان بعته أنا براد ب10,000، تم العقد، راح يجيب مصاري ويجي يستلم البراد، قال لي والله ما تأمن معي، ممكن سوي مؤجل؟ قال لي ممكن، يصيروا 15، هون صار حرام. إذا معناها تأجيل الثمن بعد انعقاد العقد، انعقد حالا نسوي مؤجل، إذا زدنا في الثمن شو بيصير؟ ربا. أما لو زدنا في يعني فيه من غير زيادة ما في إشكال. نعم. ممكن إله نفسخ معمل عقد جديد. أي نفسخ الآن العقد الأول نصير عقد جديد. نعم. وأصله قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس. أوطاس معركة صارت إخوانه بعد حنين. ألا ألا ألا لا توطأ. توطأ. ألا لا توطأ الحبال حتى يضعنا ولا الحيال حتى يستبرئنا بحيضة. نهى عن يستبرئها سيدها. نهى عن وطء المملوكات بالسبي إلى غاية الاستبراء، فيتعلق الحكم به عند تجدد الملك بأي سبب كان، كالشراء والهبة والوصية والميراث ونحوها، والشهر كالحيض عند عدمها لما عرف، وإن حاضت في أثناء الشهر انتقل إلى الحيض كما في العدة، والمعتبر ما يوجد بعد القبض. لا قوله يعني بدنا الحيض التي بعد القبض بعد ما صار عند المشتري، أما لو حاضت عند البائع بعد العقد لا تنفع. حتى لو حاضت أو وضعت قبل القبض يجب الاستبراء. بعد العقد قبل القبض يجب الاستبراء إذا صارت عند المشتري. نعم. وكما يحرم الوطء يحرم دواعيه احترازا عن الوقوع فيه كما في العدة بخلاف الحيض، لأن بخلاف الحيض المرأة أثناء الحيض يحرم الوطء ولا يحرم الدواعي. لو امرأة في الحيض زوجها لا يطأها لكن له أن يقبلها، وكذلك في الصوم يحرم الوطء ولا يحرم الدواعي. أما في الحج في الإحرام يحرم الوطء ويحرم الدواعي، في الظهار يحرم الوطء ويحرم الدواعي. نعم. لأن الحرمة للأذى ولا أذى في الدواعي، ومن وطأ جاريته ومن وطئ جاريته ثم أراد أن يبيعها أو يزوجها يستحب له أن يستبرئها، وإن لم يستبرئها فالأحسن للزوج أن يستبرئها. وأما ممتدة الطهر قال أبو حنيفة لا يطأها حتى يتيقن بعدم الحمل، وروي عنه سنتان وهو الأحوط، وهو قول زفار، لأن الولد لا يبقى أكثر من سنتين على ما عرف، وعنه 4 أشهر و10 أيام وهو قول محمد، لأنها عدة الوفاة للحرة تعرف بها براءة الرحم، وعن محمد 2 شهر و5 أيام لأنها عدة الأمة، وعن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف 3 أشهر لأنها تعرف براءة الرحم في حق الآيسة والصغيرة، وعند الشافعي 4 سنين لأنه أكثر مدة الحمل عنده، وقال أبو مطيع البلخي 9 أشهر لأنه المعتاد في مدة الحمل، ويجب الاستبراء إذا حدث له ملك الاستمتاع بملك اليمين، سواء وطئها البائع وطئها البائع أو لا أو كان. قال له والله أخي أنا صعين أما كانت عندي أنا بس ما قربت عليها أبدا فيك تأخذ فورا على الوطء دغري. لا، قال يجب عليه أن يستبرئها إذا ملكها. طيب حتى لو كانت عند سيدة امرأة، نعم لو كانت عند امرأة وشارية أنا من امرأة فملكتها أنا أستبرئها. نعم. فالأحسن للزوج أن يستبرئها. يعني لا يلزم. لو تزوج أمتان احنا العلة في الاستبراء هو ملك الرقبة. نعم. هي العلة. نعم. أو كان بائعها ممن لا يطأ كالمرأة يطأ. لو كان هي أما عند امرأتين، المرأة لا تطأ أمتها، إذن بالتالي هل أستبرئها لو اشتريتها من امرأتين؟ نعم. كالمرأة والصغير والأخ من الرضاع، وكذا إن كانت بكرا. عن أبي يوسف أنه لا استبراء في هذه الصور، وهو قول مالك. فعلى هذا الخلاف إذا حاضت في يد البائع بعد البيع قبل القبض، لأن الاستبراء للتعرف عن براءة الرحم، وهي ثابتة في هذه الصور ظاهرا. وجه الأول أن سبب الاستبراء الإقدام على الوطء في ملك متجدد بملك اليمين، وحكمته التعرف عن براءة الرحم، والحكم يدار على السبب لا على الحكمة. تمام، هذه قاعدة إخوانا، الحكم يدور مع علته لا مع حكمته. الحكم يدور مع علته، فالعلة شو هي؟ تجدد الملك، والحكمة براءة الرحم، فالحكم يدور مع العلة لا مع الحكمة. نعم. ولو اشترى امرأته فلا استبراء. لو أنا يعني متزوج أمتك، أما عندك أنا تزوجتها ثم أردت أن أشتريها، ما الحكم؟ اشتريت زوجتي، ما الحكم؟ هل يجب علي أن أستبرئها؟ الجواب لا، لأنني يحق لي أن أطأها قبل الشراء بملك الزوجية وبعد الشراء بملك اليمين. نعم. لأنه لا يجب صيانة مائه عن مائه، لأنه لا يجب عليه أن يصون ماءه بعد الشراء عن مائه قبل الشراء. ليه؟ الماء نفسه، الزوج كان زوج صار سيد، أما الماء نفسه. قال ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع. نقف أخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.